الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رحمه الله: أو كذب رسولا أو نقصه أو صغر اسمه بقصد تحقيره. الشرح: أن من كذب نبيا من أنبياء الله فقد ارتد، وكذلك الذي نقصه أي نسب إليه نقصا أو صغر اسمه بقصد التحقير، وذلك كأن يسمي عيسى عييسى أو يقول عن موسى مويسى على وجه التحقير، يعني أراد بالتصغير التحقير، يكفر. أما من قال ذلك على وجه إظهار المحبة له فلا نكفره، لكن يقال له: حرام أن تصغر اسم نبي من أنبياء الله. قال المؤلف: أو جوز نبوة أحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشرح: أن من اعتقد أنه يجوز أن يأتي نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن ينزل وحي بالنبوة على شخص لم ينبأ قبل محمد، كفر. وكذا لو شك بأن قال: يجوز أن يكون فلان نزلت عليه النبوة. وقد ظهر جماعة يقال لها الأحمدية والقاديانية، يعني كلا الاسمين لجماعة واحدة، آمنوا برجل اسمه غلام أحمد، كان في باكستان، توفي منذ نحو قرن ونصف تقريبا، يعتقدون أنه نبي مجدد، وأحيانا يقولون نبوته ظلية، نبوة ظلية أي تحت ظل محمد، أي ليس مستقلا، إنما هو منتسب إلى سيدنا محمد. وكل هذا كفر، فإنه لا يجوز أن ينبأ شخص بعد محمد استقلالا ولا تجديدا لنبوة محمد. ويموهون على الناس لترويج دعوتهم هذه، زيدوا عن تقول، ويموهون على الناس لترويج دعوتهم هذه بقولهم: إن معنى الآية وخاتم النبيين زينة النبيين، وينكرون أن يكون معنى الآية أن محمداً آخر النبيين. هم يقولون كما أن الخاتم زينة لليد كذلك محمد زينة للنبيين. وهذا التفسير فاسد من أوجه، فلو كان معنى الآية ما يزعمون ما كان النبي قال وختم بي النبيون، بل كان قال وتختم بي النبيون. لأن ختم، حط ختم بين مزدوجين، لأن ختم لا تعطي المعنى الذي ذهب إليه، لا تعطي المعنى الذي ذهب إليه، فبطل تمويههم. الإنسان إذا لبس خاتما لا يقول ختمت بالخاتم، وإنما يقول تختمت بالخاتم. إذا لبس خاتما لا يقول ختمت بالخاتم، وإنما يقول تختمت بالخاتم، وإنما يقول تختمت بالخاتم. هذا الوصف الوارد في الآية ثم هذا الوصف الوارد في الآية وخاتم النبيين إذا بتقول أنزله الله في القرآن تعظيما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأما قول القاديانية وأما قول القاديانية إن محمدا زينة النبيين كما أن الخاتم زينة ليد صاحبه ليس فيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم شو عندكم بعد؟ استاذ سيدنا صلى الله عليه وسلم قال وخرج هي النبي طيب وهذا يزيد بعد منها وقال عليه وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري كانت بنو إسرائيل طيب حدا يقرأ من عندكم رأيت وقال عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسكتهم الأنبياء أن تحكمهم كلما هلك أي مات منهم خلقه نبي وإني خاتم النبيين فلا نبي بعد القاديانية بعد القاديانية فسروا بعدي فقالوا أي معي ولا يصح هذا التفسير فيقال لهم التأويل لا يصار إليه يعني لا يلجأ إليه إلا بدليل لأن العرب في لغتهم لا يحملون الكلام عن ظاهره إلا بدليل لأن العرب في لغتهم لا يحملون الكلام عن ظاهره، يعني لا يفسرونه على غير المعنى الظاهر إلا بدليل. فلا يجوز الخروج عن الظاهر إلا بقرينة ودليل، فلا يجوز الخروج عن الظاهر إلا بقرينة، يعني قرينة تدل على المعنى غير الظاهر، أو دليل يدل على المعنى غير الظاهر. نعم. إلا بقرينة ودليل، والتأويل بدون دليل وقرينة عبث. فلا يلجأ إلى التأويل إلا بدليل عقلي قاطع كما أولنا الاستواء بالقهر، لأن الدليل العقلي القاطع يحكم بأن استوى لا يجوز أن تكون بمعنى جلس في حق الله. ما بعد شو كتبتوا؟ إلا بدليل عقلي قاطع كما أولنا الاستواء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، بالقهر لأن الدليل العقلي قاطع بأن استوى بمعنى جلس، قاطع بأن استوى بمعنى جلس مستحيل في حق الله. فاصلة. أو بدليل عقلي ثابت، أو بدليل نقلي ثابت، أو بدليل نقلي ثابت أي بنص قرآني أو نص حديثي ثابت، أو إجماع. لأن الإجماع من الأدلة القطعية. ومثال التأويل الفاسد ومثال التأويل الفاسد ما تدعيه الوهابية من أن الحديث أو من أن حديث من أن حديث إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش معنى فوق فيه هيك يقول الوهابية معنى فوق في الحديث نعم رواه ابن حبان وغيره تحت العرش يقولون معنى فوق العرش تحت العرش لأنهم على معتقدهم الفاسد فاسد يقولون الله موجود فوق العرش فيقال لهم على مقتضى اعتقادكم هذا الكتاب إذن مثل الله فحتى يخرجوا من ذلك ويهربوا قالوا فوق العرش معناه تحت العرش فيقال لهم هذا خروج عن الظاهر بدون دليل شو الدليل على أن فوق معناها تحت هنا ما في دليل إذا خرجوا عن المعنى الظاهر بدون دليل في الوقت الذي هم ينكرون علينا التأويل اللي بيسموا يقولون التأويل تعطيل من تأول فقد عطل الصفات وعطل الذات بزعمهم لكن هم هنا لجأوا إلى التأويل بلا دليل. واضح؟ واضح اللي بالغرفة؟ فيقال لهم هذا خروج عن الظاهر بدون دليل. وأنتم تنكرون علينا التأويل فبأيش إذن تنكرونه علينا؟ فبأيش إذن تنكرونه علينا؟ يعني نحن عندما نؤول بدليل، لأن الدليل العقلي يقتضي صرف النص عن ظاهره، صرف معنى النص عن ظاهره، لذلك نؤول. ولأن الدليل النقلي أيضا يحتم صرف النص عن المعنى الظاهر، صرف معنى النص عن ظاهره. الدليل النقلي قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا نص قرآني ثابت، فلا يجوز أن يحمل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى على ظاهره، لأنه يناقض النص القرآني الثابت، الآية المحكمة ليس كمثله شيء. ولا يجوز أن يحمل الاستواء على معنى الجلوس، لأنه يناقض الدليل العقلي القاطع أن خالق الشيء لا يشبهه، وأن الشبيه لا يخلق شبيهه. فبأيش إذن تنكرون علينا؟ كلير؟ واضح؟ فيكم سعيدوا الكلام يعني؟ لأنه حتى يوافق عقيدته. أخرج النص عن ظاهره بلا دليل. ظاهر النص شو؟ بالنص لما نقرأ شو مكتوب؟ فوق العرش. أخرجوا النص عن ظاهره، قالوا فوق معناه تحت. طيب شو الدليل على ذلك؟ بلا دليل، فقط لأن حتى يوافق عقيدته، ما في دليل. ثم ينكرون علينا إخراج النص، إخراج معنى النص عن ظاهره بدليل، بدليل ينكرون علينا ذلك مع أن عندنا الدليل. طيب كم القراءة؟ طيب قبل لك قبل طيب لحظة المكتوب عندكم شو شيء فلا نبي بعدي بالحديث؟ ثم إن مما يدل أيضا على بطلان وفساد تفسير القاديانية للحديث للآية على بطلان وفساد تفسير القاديانية للآية قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه حين أراد النبي السفر وخلف عليا في المدينة، يعني تركه في المدينة، فقال له علي: يا رسول الله، أتخلفني مع النساء والأطفال؟ النبي كان ذاهبا في غزو، فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ لأن هارون كان نبيا. غير أنه لا نبي بعدي. وهذا الحديث رواه البخاري. الشيعة يحتجون بهذا الحديث ليقولوا إن الخلافة لعلي، يقولون كما أن موسى خلف موسى خلف هارون في قومه، كذلك النبي قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. فإذا علي هو الوصي، هو الخليفة بعد النبي، يقال لهم: لكن هارون مات قبل موسى، كيف يكون خليفته وقد مات قبله؟ إنما موسى خلف هارون بفترة، للفترة التي ذهب فيها لمناجاة ربه ثم عاد، ومات هارون قبل موسى، والنبي خلف عليا في المدينة لحين عودته، وقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو إلى المدينة، فلا حجة له. ومن الأدلة القاطعة على أن بعدي في الحديث ليس معناها معي، كما ذهبت إليه القاديانية، قوله صلى الله عليه وسلم في صوت الآن في صوت قوله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر، فقوله هنا بعدي لا يستقيم مع تفسيرهم لها، لا يستقيم مع تفسيرهم لها يعني لهذه الكلمة بمعي، إذا قالوا بعدي معناها معي، النبي قال لو كان بعدي نبي لكان عمر، فلو كان معنى بعدي معي بصير الحديث بزعمهم لو كان معي نبي لكان عمر، لكن عمر كان مع النبي ولم يكن نبيا، كان مع النبي ولم ينبه، ما نزل عليه الوحي، فإذا ليس معنى بعدي معي، فلا تستقيم مع تفسيرهم لها بمعي، لأن عمر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينبأ، وغلام أحمد هذا نقطة إيه؟ وغلام أحمد هذا ادعى أولا أنه المهدي، ثم ادعى أنه المسيح، فقيل له لكن ورد في الحديث، فقيل له لكن ورد في الحديث أن المسيح ينزل من السماء، وأنت لم تنزل من السماء، فقال لا، ليس في الحديث أنه ينزل من السماء، وكذب في ذلك. حيث قال إن المسيح بعد أن نجا من اليهود الطويل، نجا ينجو بعد أن قال إن المسيح بعد أن نجا من اليهود أتى إلى الهند، فمات في الهند، وغلام أحمد هذا داخل في الحديث الذي فيه إخبار أنه سيأتي بعد النبي ثلاثون كذابا، ثلاثون كذابا يدعي كل منهم أنه رسول الله، من غير انحصار العدد في ثلاثين. فحصل ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في زمن العثمانيين بعد من عند فيه إخبار شو مكتوب عندكم؟ أنا لأني فيه إخبار أنه سيأتي بعد النبي 30 كذابا يدعي كل منهم أنه رسول الله. إلى هون مش بحال؟ مدينة لبق. شو ذكرنا؟ حتى في زمن العثمانيين ادعى واحد للنبوة. وكان له شوكة، شوكة مش اللي بيأكلوا فيها المعكرونة، يعني كان له قوة. أنا بكلم الخطيب. حتى صار معه جيش. وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حياته فلم يدع النبوة، فلم يدع النبوة إلا اثنان، الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب. والعجيب في هؤلاء القاديانية وأمثالهم كالوهابية أن تكون كل النصوص متظاهرة يعني تدل، كلها تعطي، متظاهرة على معنى واحد، فيأتي هؤلاء ليؤولوا كل هذه النصوص حتى ينصروا كلامهم. الذي ليس له دليل يستندون إليه، الذي ليس له دليل يستندون إليه، ويكفي أنه خلاف الظاهر، ويكفي أنه خلاف الظاهر و ولا دليل عقلي أو نقلي ثابت يخالف هذا الظاهر، فيكون تأويلهم له عبثا، أو فيكون تأويلهم لهذه النصوص عبثا، فيكون تأويلهم لهذه النصوص عبثا. يعني عبث، يعني لعب، يتلاعبون تلاعب بالنصوص، هذا العبث. قلنا شخص عبث بكذا صار يعمل يلعب ما في من غير سبب من غير حجة. كابن تيمية الذي قال بفناء النار فإن في القرآن الكريم مواضع كثيرة فيها التصريح ببقاء النار، وكذلك أحاديث كثيرة أما ابن تيمية فإنه يريد أن يؤول كل هذه النصوص انتصارا لعقيدته، وهذا لا يصح. العرب هذا نقوله لأنه وافق هواه، وبيمنعوا عنا التأويل، معنا بيمنعوا عنا التأويل، لكن هم يلجؤون إليه انتصارا لعقيدتهم الفاسدة بلا دليل. كل الآيات اللي فيها أن النار باقية خالدين فيها والأحاديث، فكل هذه أخرجها عن المعنى الظاهر بلا دليل حتى يقول أن النار تفنى. طب وين الدليل على أن النار تفنى؟ من أجل آية واحدة فيها لابثين فيها أحقابا، أول كل تلك النصوص وترك هذه الآية على ما فهمه، لا يمنع أن تكون الأحقاب كما تقول العرب كل حقب 80 سنة، لا يمنع أن يكون معنى الآية 80 سنة ورا 80 سنة ورا 80 سنة إلى ما لا نهاية له، لأن آيات القرآن لا تتعارض، لا يناقض بعضها بعضا. أما الآية الظاهر معناها خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، هذه أولها حتى تنصر رأيك لتقول النار تفنى. خالف القرآن وخالف الحديث وخالف الإجماع. نعم نعم تفنى النار خلاص على زعم مدخلون الجنة. العرب الذين سمعوا كل هذه النصوص ماذا فهموا منها؟ الحق فاصلة، الحق أنهم ما فهموا منها إلا الظاهرة، ما فهموا منها إلا الظاهرة، ابن تيمية قال استوى، شوفوا سخافة عقله يعني، قال استوى ورد في القرآن بمواضع عديدة، فلو كانت بعض كلامه، فلو كانت بمعنى استولى لوردت على الأقل مرة واحدة بلفظ استولى، قال لأن الآيات لا تأتي هكذا مرة ومرة ومرة، بنفس اللفظ ولنفس المعنى، هو قال لو كان معنى استوى استولى، ما كثير وارد في القرآن استوى، لو كان هيك معناها كان على الأقل ورد ولو مرة استولى بدل استوى، لأنه بزعم بقول الآيات ما بتجي هيك مرة ومرة، بتتكرر مرة واثنين وثلاثة على نفس المعنى وبنفس اللفظ، إلا إذا كان معناها واحد، فهو على زعمه استوى معناه جلس، مشان هيك حتى ينصر رأيه. قال ذلك لينصر اعتقاده بأن الله جلس، قال ذلك لينصر اعتقاده بأن الله جلس، وهو في الحقيقة استوى في القرآن ما جاءت بمعنى واحد، بده يلبسها لأهل السنة، يقول انتوا كل ما تشوفوا كلمة استوى بتقولوا معناها استولى، وهذا ما صحيح الكلام. الله تعالى قال عن سفينة نوح ثم استوت على الجودي، نحن ما نقول استولت على الجودي، جبل الجودي، وهو في الحقيقة استوى في القرآن ما جاءت بمعنى واحد، فقوله استوت على الجودي معناه استقرت، معناه استقرت، وأيضا قوله يعني قول الله في القرآن ثم استوى إلى السماء، معناه قصد، استوى بمعنى قصد، وقوله الرحمن على العرش استوى معناه قهر، أما الآيات الواردة في بقاء النار فكلها وردت بمعنى واحد، إذ ما تكرر في القرآن بلفظ الاستواء تكرر أضعافه في بقاء النار، تكرر أضعافه في بقاء النار. عدد الآيات التي في القرآن التي تفيد بقاء النار أضعاف الآيات التي ورد فيها لفظة الاستواء. فكيف يترك القاعدة التي هو قررها؟ وتكرر لفظ الاستواء، تكرر لفظ الاستواء في القرآن لا يجوز أن يكون على معنى استولى، لأنه لو كان على معنى استولى لورد ولو بآية واحدة لفظ استولى. فإذا استوى على زعمه ليس معناها استولى، يقول انه كلمة استوى تكررت في القرآن، ولو كان معنى استوى في القرآن استولى لكان ظهرت ولو مرة آية فيها استولى بدل استوى. يعني هو قرر هي القاعدة، هو حط هذه القاعدة ثم نقضها، فكيف يترك القاعدة التي هو قررها ليؤول كل الآيات الواردة في بقاء النار؟ فاصل. هو يعرف هذا، هو يعرف هذا، لكنه خبيث، لكنه خبيث بدعته غلبته، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.